يعني من دخن وهو غني عد مبذرا، ومن دخن وهو فقير عدي ماذا نسميه؟ سفيها. السفيه هو الذي ينفق ماله بغير حكمة، هذا مال أولاده، قوت أولاده، قوام حياته، أنفق نصفه على ما يؤذيه. فمن دخن وهو غني عد مبذرا، ومن دخن وهو فقير عد سفيها. فلذلك هنا لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فغذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله أطيعوه. إن الله شديد العقاب، إن الله شديد العقاب، يعني القضية أعمق من ذلك. هذا هو الحق وهذا هو الباطل. يجب أن يكون المال متداولا بين الناس، يجب أن يكون المصدر التشريعي القرآن والسنة. إن أبيتم ذلك هناك علاج إلهي، واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا ينقلنا إلى موضوع دقيق، هو أن الله رب العالمين أمر ونهى، ولكنه يتابع ما تفعله أنت أيها الإنسان. إن اتخذت قرارا سليما شجعك على ذلك وشرح صدرك وأكرمك وأعطاك ورفع قدرك، وإن اتخذت قرارا سيئا تبعت شهوتك وأثرت الدنيا على الآخرة ضيق صدرك، يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء، ثم عالجك. فالنقطة الدقيقة هنا أن القضية أكبر من أنه أمر ونهى أنت افعل ما تريد، لا، هو يتابعك لأنه ربك. أنت ممكن تعين موظف وأن تقول له هناك شهران تدريب، فإما أن أقبلك بعد شهرين موظفا دائما وإما أن أصرفك. أنت بإمكانك أن تراقبه مراقبة دقيقة وأن تسجل عليه كل أخطائه، فإن كثرت هذه الأخطاء صرفته واستغنيت عن خدماته. أنت بهذا لست مربيا، إنك صاحب عمل لكنك لست مربيا. أما لو أن هذا الإنسان المتمرن كنت حريصا عليه، عند أول خطأ تنبهه، هذا الخطأ لا تعده، عند أول انحراف تلفت نظره، قوم نفسه. موقف المربي أكمل بكثير. فربنا رب العالمين، أنت حينما تتخذ قرارا سليما يشجعك ويشرح صدرك، وهذه معاونة منه لك، ويكافئك ويرفع قدرك. أما حينما تتخذ قرارا خاطئا يضيق صدرك، يجعله حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء، وهذا التضييق في الصدر معاولة لك من أجل أن تترك هذا السلوك. أحيانا يسوق لك الشدائد، أحيانا يضيق عليك. لذلك ربنا عز وجل شديد العقاب، يعني يتابع الأمور. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن شكر اقتناه. إذا أحب الله عبده عاتبه في منامه، إذا أحب الله عبده عجل له بالعقوبة، إذا أحب الله عبده جعل له واعظا من نفسه يأمره وينهاه. يعني إذا واحد منا وجد نفسه في متابعة من الله وفي عناية مشددة فليحمد الله على هذا كثيرا. أما إذا وجد نفسه ينحرف ولا يحاسب، ليعلم أن الله يمقته وأنه أخرجه من دائرة العناية المشددة. فالذي نرقى به عند الله أن نكون في دائرة العناية المشددة. واعلموا أن الله، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هو الإنسان إما أن يأتي الله طائعا وإما أن يأتيه كرها. قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. سلاسل الامتحان والتأديب والتضييق. على كل الإنسان إن وصل إلى الله بأية طريقة من الفائزين، إما أن إما أنه يأتي الله طوعا أو يأتيه عقب تضييق أو تشديد. طيب هذا الفيء لمن؟ قال الله عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. إنسان مستقر في بلده، له دكان، له منزل، له بستان، له مركز، له أقرباء، ما ذنب هؤلاء المهاجرين؟ لهم ذنب واحد، أنهم آمنوا بالله ورسوله. لما آمنوا بالله ورسوله ضيق عليهم كفار قريش ونكلوا بهم حتى حملوهم على الهجرة. قال للفقراء المهاجرين. بالمناسبة الفقر لا يمكن أن يكون وصمة عار بحق الإنسان، وصمة العار هي المعصية. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يعني الإنسان لا ينبغي أن يستحي بالفقر، ينبغي أن يستحي من المعصية. هؤلاء قمم عند الله عز وجل وهم فقراء، قمم المهاجرون لأنهم آمنوا بالله ورسوله، تركوا أموالهم، تركوا بيوتهم، تركوا تجارتهم، تركوا بساتينهم، تركوا أهلهم، ونصروا النبي عليه الصلاة والسلام وجاءوا معه. هلأ واحد منا له بيت ومتجر وبيت بالمصيف ومركبة، فجأة أخذ وضع على رصيف في مدينة بعيدة عن الرصيف وليس في جيبه درهم واحد، هذه الهجرة، اقتلاع من الجزور. إنسان متمكن له دخل، له بيت، له مأوى، له متجر، له مكانة، يأتي إلى بلد آخر بعيد لا شيء معه إطلاقا. فالفقر ليس وصمة عار بحق الإنسان، بالعكس. كن مستقيما فالله سبحانه وتعالى يغنيك. أما لو أن الإنسان عصى ربه، لو أنه غني الله عز وجل يؤدبه على غنى. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ماذا نبتغي نحن؟ هل نبتغي طاعة الله؟ هل نبتغي فضل الله العظيم؟ هل نبتغي جنته؟ هل نبتغي محبته؟ هل نبتغي خدمة خلقه؟ هل نبتغي نشر دينه؟ هل نبتغي معونة الضعفاء والمساكين؟ هل نبتغي عملا صالحا يقربنا إليه؟ قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. أنت أحيانا تنصر هذا الدين بالصدق، تنصره بالأمانة، تنصره بأداء العبادات، تنصره بحضور مجالس العلم، تنصره بتكسير سواد المسلمين. مليون طريق يمكن من خلالها أن تنصر هذا الدين. إذا كنت صادقا فهذا نصر للدين، إذا كنت أمينا هذا نصر للدين، إذا كنت مخلصا هذا نصر للدين، إذا كنت متقنا هذا نصر للدين، إذا كنت عفيفا هذا نصر للدين، إذا كنت معطاء هذا نصر للدين. هؤلاء المهاجرون الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. لماذا هم صادقون؟ لأن أفعالهم أكدت أقوالهم. واحد قال لك: لو أتيتني لأعطيتك ما تريد، طرقت بابه وقلت له أعطني فأعطاك، كلمته السابقة صادقا بها أم كاذب؟ ما دام قد أعطاك فهو صادق. هؤلاء المهاجرون آمنوا بالله، وكل منا بإمكانه أن يدعي الإيمان بالله، لكنهم آمنوا وهاجروا، آمنوا وآثروا، آمنوا وأنفقوا، آمنوا وجاهدوا، آمنوا وضحوا بالغالي والرخيص والنفس والنفيس، آمنوا فجاءت أفعالهم مؤيدة لأقوالهم. هذا برهان النبي قال الصدقة برهان، المال محبب، أما إذا أنفقته تؤكد لنفسك ولمن حولك ولربك أنك صادق. غض البصر يؤكد إخلاصك لله، ضبط اللسان يؤكد إخلاصك لله. فهؤلاء المهاجرون أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. أما الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هم في بلادهم ببيوتهم ببساتينهم، لكن الإيمان دخل إلى أعماق أعماقهم، تبوأوا الدار وكانوا بإيمانهم مخلصين، يحبون من هاجر إليهم، هي علامة الإيمان أن تحب المؤمنين، ألا ترى المؤمن عبئا عليك، مؤمن أتاك تستقبله بالترحاب، تؤثره بما عندك. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبونهم، حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، وفيما بيننا أن يحب بعضكم بعضا هذا من علامة إيمانه، أما فلان أحقد عليه، وفلان أغار منه، فلان أحسده، فلان أتمنى دماره، فلان أتمنى ألا ينجح لئلا يفوز علي، هي علامة النفاق هذه. حب المؤمنين إيمان وبغضهم نفاق. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هذا وصف الله لهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. لما النبي آتاهم فيء بني النضير آتى المهاجرين أمام أعين الأنصار تحت سمعهم وبصرهم، ما شعروا بشيء، ما شعروا بالحرج، ما تألموا، ما اغتاظوا. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. المؤمن ينطلق من الإيثار، يؤثرون على أنفسهم إخوتهم المؤمنين مع أنهم في أشد الحاجة إلى هذا المال. أنت تقول لإنسان خذ هذا، خذ هذه الحاجة، أنت لا حاجة لك بها، فائضة عن حاجتك تعطيها، هذا عطاء ولا شك، لكن قيمته تقل. أما حينما تكون في أمس الحاجة إلى شيء وتعطيه أخاك المؤمن، انطبقت عليك هذه الآية، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والله أعرف إخوة مؤمنين استطاع أن يؤمن بيتا، إن أخاه خطب وليس له بيت فآثره به، أنا بعد حين أبحث عن بيت، خذه. يعني الحقيقة لا نرقى عند الله إلا بالمؤاثرة، والإنسان إذا عاش بمجتمع فيه مؤاثرة المجتمع جنة، جنة الله في الأرض. إذا كان أمراؤكم خياركم، أغنياؤكم سمحاءكم، أمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها. أما إذا كان أغنياؤكم بخلاءكم، أمركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. هذا وصف دقيق جدا، وهؤلاء نماذج يجب أن تكون متكررة. يعني أنا لا أسمي مجتمع الإيمان مجتمعا حقيقيا إلا إذا كان فيه أنصار ومهاجرون. انظر إلى هذا الوصف، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. على فقره وعلى ضيق ذات يده وعلى حاجته الماسة يعطي أخاه المهاجر، خذ مالي، خذ نصف مالي، خذ هذه الدكان، خذ هذا البستان. والمهاجرون في أعلى درجات العفة، بارك الله لك في مالك ولكن دلني على السوق. أخواننا الكرام، إن لم نعش حياة هؤلاء لسنا مسلمين، يجب أن نعيش حياتهم، أن نعيش محبتهم، أن نعيش مؤاثرتهم، أن نعيش تعاونهم، أن نعيش علاقتهم المتينة فيما بينهم. فلذلك يد الله مع الجماعة، يد الله على الجماعة، من شذ شذ في النار. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طبعا هذه الآية إن شاء الله لنا عودة إليها في الدرس القادم، لأنها مهمة جدا، فيها تفصيلات دقيقة جدا. ولكن أخطر مرض يصيب النفس هو الشح. الشح أهلك من كان قبلنا. الإنسان إذا وقي من شح نفسه فقد أفلح ونجح. والشح أن تأخذ ما ليس لك. الشح أن تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل. الشح مرض الأمراض. كل الأعراض الخطيرة هي أعراض لمرض واحد وهو الشح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الإخوة، برئ من الشح كما قال عليه الصلاة والسلام من أدى زكاة ماله، برئ من الشح من أقرى الضيف، برئ من الشح من أعان على النائبة. الذي يعين على النائبة برئ من الشح، الذي يقري الضيف برئ من الشح، الذي يؤدي زكاة ماله برئ من الشح. أما إذا قتر على نفسه لحكمة يراها ليس لك أن تسميه شحيحا إطلاقا، والله يؤاخذك ويعاقبك. أدى زكاة ماله، أقرى الضيف، أعان على النائبة، ليس شحيحا. وهي قواعد قعدها النبي عليه الصلاة والسلام. برئ من الكبر من حمل حاجته بيده، برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. هذه الآية الأخيرة إن شاء الله تعالى، وإن أحيانا الله الأسبوع القادم، لنا عودة إليها تفصيلية إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.